الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال اسمه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ورقتها إلا لمنشد على الدوام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح بمكة لا هجرة ولا تنبيها دنيا، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: يوم الفتح بمكة إن هذا البلد حرمه الله، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحد القتال فيه لأحد قبلي ولم يحد لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعقد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يقتطها إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إذا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إذا الإذخر. قال: وحدثني محمد بن رافعٍ حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله، ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض. وقال: بدل القتال القدر. وقال: لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: لبي أيها الأمير محدثك قولا قام به رسول الله، قولا قام به رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيب عاصيا ولا فارا ببني ولا فارا بخرب. قال: حدثني زهير بن حرب مع عبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحد لأحد كان قبلي، وإنها أحدت في ساعة من نهار، وإنها لن تحد لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحب ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يهدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إذا أخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخر. فقام أبو شاهد رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهين. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوني يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة إنني سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة إنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فردد راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحد بأحد قبلي ولم تحد بأحد بعدي، ألا وإنها أحدت في ساعة من النهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، لا يقبط صوتها ولا يعقد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إذا منشئ. ومن قتل له قتيل فهو لخير النظر إما أن يقى يعني الجزية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة. قال حتى هني سلمة بن شبيب حتى هذه الأعياء حتى أنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. باب جواز دخول مكة بغير إحرام. يكفي هذا يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. فهذه الترجمة باب تحريم مكة. لا يجوز للإنسان أن يقاتل في مكة أو يسفك دما أو مثال. وتحريم صيدها لا يجوز للإنسان أن يصيد في مكة أي صيد في مكة وفي الحرم كله مكة يعني وحدود الحرم. وتحريم صيدها وخلاها. خلاها معنى الشجر يعني الرطب. الخلا معنى الرطب. والحشيش اليابس هذا يسمى حشيش ويسمى عشب. يعني خلاها الرطب. وهذا أي شجر؟ الشجر الذي أنبته الله. أما الشجر الذي ينبته الإنسان فله أن يقطعه ولو أن يستفيد منه. أي شجر هذا؟ المراد الشجر الذي أنبته الله. نزل المطر في مكة وفي الحرم وأنبت، فليس لأحد أن يقطع هذا. وإذا قطع هذا الشجر فعليه جزاء. وأما إذا عنده بستان هو نعم في الحرم أو عنده يعني الآن في عصرنا هذا في هندا وأنبته فهذا لا بأس بذلك. هذا المراد بإيه؟ وشجر أي شجر أنبته الله سبحانه. ولقطتها كذلك لقطة ما يجد الإنسان يعني في شارع مرميا أو غير ذلك ولا يجوز لأحد أن يأخذ اللقطة ويتمولها بل يعرفها على الدوام بخلاف اللقطة التي في غير مكة. يعرفها سنة ثم بعد ذلك له أن إيه؟ نعم أن يستفيد منها فإذا جاء صاحبها يعطينا. أما لقطة مكة لازم تحرم يعني على الدوام سنة سنتين عشر سنين. لو جاء واحد بعد عشر سنين وقال اللقطة الفلانية هذه لي عليها أن يسلمها. وأما في غير مكة لا سنة يعرفها سنة ثم بعد تعريفها سنة له أن إيه يتصرف فيها. فإذا تصرف فيها وجاء صاحبها بعد سنين فإذا لا يعطي له هذا. ولذلك قال إلا لمنشد على الدوام لازم هذا المنشد. وكيف اللقطة؟ يقف في المحلات اللي يجتمع فيها الناس مثلا في مكة أو أمام أبواب المسجد الحرام في منى يوقف في منى ويقول من له شيء ضايع فإذا جاء إنسان ووصفها له يسلمه إياه. وهذا شيء صعب فلأجل ذلك الإنسان. وفي هذا العصر إذا وجد الأخت يسلمها للدولة يستريح يقعد طول عمره نعم يسلمها للشرطة خلاص. وهذا الطريقة السليمة سنين هذا تقريبا. فهذا معنى باب تحريم مكة. لا يجوز لإنسان أن يقاتل في مكة مهما كان. وتحريم صيدها كذلك تحريم صيدها وخلاها وشجر. من اللي حرمها؟ جاء في الأحاديث الصحيحة الذي سيسوقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن الله حرمها. وجاء في حديث أن إبراهيم حرمها. إذن إيه؟ إبراهيم حرمها بأمر الرب. يعني أول الرب سبحانه وتعالى حرم ذلك نعم وبين ذلك في نعم في اللوح المحفوظ وفي الكتب السماوية. ثم بعد ذلك جاء إبراهيم وحرمها ثم بعد ذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى حرام إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد. وأما إذا إنسان ارتكب كبيرة أو جريمة في مكة فهذا يقام عليه الحد ليس معنى ما يوم. وهناك من العلماء من يقول لا أن يضيق عليه حتى يخرج من مكة. والصحيح أنه يقام. فإذا إنسان سرق أو قتل في مكة يقام عليه الحدود الشرعية ما في لها. وكذلك لو أن بغاة ذهبوا إلى مكة ونعم وتسلطوا على الناس فإنهم يقاتلون. وأما غير ذلك فلا هذا معناته واللقطها إلا لمنشد على الدوام. وهذا خاص بإيه؟ بمكة وبالحرم المكي. والحرم المراد به يعني تقريبا إيه يعني حدود الحرم كلها ليس معناه بس نفس المسجد هذا هو الصحيح. طب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا من زملاء الإمام أحمد بن حنبل قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول يوم الفتح يعني يوم الفتح يوم فتح مكة لأن الفتح يطلق على إيه صلح الحديبية صلح الحديبية فتح ولذلك أنزل الله تعالى فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ثم بعد ذلك جاء فتح إيه مكة فإن الصحابة ما دخلوا مكة ومع ذلك سماه الفتح والمراد به فتح خيبر فإن بعد عام 6 دغري لما انتهى عام 6 وإذا به نعم فتح الرسول مكة يعني خيبر ودخلها ويقول الصحابة رضوان ما شبعوا من التمر إلا بعد فتح خيبر ثم بعدها في عام 8 نعم فتح الرسول دخل مكة منتصرا على قريش لا هجرة فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية قال قال رسول يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح ما في لا هجرة بعد الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية يعني لا هجرة من مكة إلى بلد إيه إلى المدينة هذا معنى وأما من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ومن بلاد البدعة التي يدعو إليها هذا فهذا باقي إلى يعني شخص بعد ما فتحت مكة وصارت بلاد إسلامية يقول لا يبغى يهاجر إلى المدينة ما في حاجة يهاجر إلى المدينة في ذلك العهد لأن مكة أصبحت بخلاف أول أي إنسان أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو المشرع وعليه الأحكام الشرعية تنزل فإذا ما هاجر يبقى مسلم ليس له من الغنيمة وليس له من الفيء حتى يهاجر هذا كان إيه ولكن جهاد يعني ولكن جهاد يعني إذا السلطان الحاكم الشرعي قال لك أخرج للجهاد فأخرج معه ونية يعني نية إلى كل خير ومعناه لكن طريق إلى حصول الفضائل ونية الخير في كل شيء كن نيتك ذي وجاء في الأحاديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم بعد ذلك وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم يعني طلب منكم الحاكم السلطان الشرعي للجهاد فاخرجوا هذا يعني وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد المراد بالبلد معنى مكة المراد ولذلك الله يقسم بها لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد والتين والزيتون والسنين بعدين وهذا البلد الأمين إلى غير ذلك وهذا البلد ما في غيره إن هذا البلد حرمه الله فهنا بيّن إيه مين إلا حرم الله سبحانه وتعالى وما حرمه الله نعم يوم خلق السماوات والأرض يعني قبل أن يخلق آدم ويخلق كل الناس ويخلق السماء والأرض يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام لا يجوز الإنسان يشرك فيها دما حرام بحرمة الله يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ما أحل لأحد قبل من الأنبياء لا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى وإنما أحل لي ساعة ومعنى ساعة وقت من النهار ليس معنى الساعة الزمنية التي عندنا 60 دقيقة الساعة المراد به وقت وهذا دحين اصطلاح جديد يعني أحل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة عام الفتح يوم 20 تقريبا من رمضان من عام 8 أن يقاتل من قاتله يقاتل فقاتل الرسول وقتل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ناس من الكفار والمشركين وقتل ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قبلي ولم يحل إلا ساعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يجوز لإنسان أن يسفك الدماء فيها أو يفعل هذه ولا يعض كشوكة قد الشوك يعني ما يجوز إيه يخرج وهناك من العلماء من قالوا لا أن الشوك إذا كان شوك وهذا بيوجد كثير يعني رأينا الحجاج مثلا في أيام منى أو في عرفة يجي شجر فيه شوك كيف يحط خيمته يحط خيمته يجلس على الشوك مشكلة هذا فبعض العلماء قالوا إنه هذا إيه زي ما أحل الله سبحانه وتعالى خمس يختلن في الحل والحرم فذكر منها إيه الكلب العقور والعقرب والحية فهذا من وبعضهم يقول حتى الشوك يترك أبدا يروح يدور له محل آخر ولا ينفر صيده كذلك إذا كان صيد طائر جالس في مكان ليس له أن إيه يطرد ويجلس هو فإذا نفر هذا الصيد وأصيب هذا الصيد بأن مات أو انهلك فعليه عليه يعني يؤدي يعني بدن القيمة لازم عليها ولا يلتقط كذلك اللقطة إلا من عرفها ولا يختلى خلا إيش الخلا يعني النبت الرطب زي الحشيشة الرطب هذا معنى الخلاء فقال العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر والإذخر معروف في مكة كثير، وله نبت طيب الرائحة، فإنه لقيانهم ولبيوتهم. قيانهم معناه الحدادين والصوغ، فإن عندهم كير، فهذا الكير إيش يقوم النار؟ يحط هذا دغري، دغري إيه يصيرهم. وكذلك يعني لبيوتهم، مثلا الناس أو البيوت السابقة بيوت من إيه؟ السقوف إيه؟ من خشب، فالخشب يكون فيه غيران، فإيش هذا؟ يقوم يغطوا هذا ويحطوا عليه الطين حتى ينسج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. طيب كيف الرسول قال هذا الإذخر؟ قال بعضهم إنه جاء الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم يجي الوحي في لحظة من اللحظات، فاستثنى الرسول إلى. وبعضهم قال إن الرسول اجتهد، كله ممكن. المقصود إنه قال الرسول إلا الإذخر الذي هو إيه؟ إلا الإذخر. فهذا دليل على أن هذا يعني جائز، وهذا تقريبا. ونقرأ ما قاله عشان فيها فوائد كثيرة، يعني نقرأها في الشرح عشان نستفيد منها بما قاله. هذا الحديث والباقي الأحاديث كلها بمعنى واحد. يوم الفتح، فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقي إلى يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان، أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني معناها لا هجرة بعد الفتح، فضلها كفضلها قبل الفتح. معلوم أن الذين هاجروا قبل ذلك لهم أجر، والذين أسلموا بعد فتح يعني بعد صلح الحديبية أجرهم أقل. وقد جاء في القرآن نعم قول الله تعالى، قول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل إيه؟ يعني صلح الحديبية، ليس معنى فتح مكة، وقاتل والذي فهذا له أجر أكثر من إيه من الذي، والذي أسلم بعد ذلك كذلك له أجر، ولكن لا يصل إلى الصحابة الذين أسلموا قبل يعني صلح الحديبية. ولكن جهاد ونية فمعناه ولكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد. يعني دحين ما في هجرة، في جهاد، والجهاد معروف أيش أجره من العظيم من الأجر. ونية نية الخير في كله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم، معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. وسيأتي بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وفي الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة، فكيف نجمع بينهم؟ يعني يقول حرمها الله ثم يقول حرمها إبراهيم مكة، فظاهر الاختلاف. وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماروذي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل أنها ما زالت محرم من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ثم ثبت لها التحريم، والصحيح هو الأول من زمن إبراهيم. وهذا القول يوافق الحديث الثاني، والقول الأول يوافق الحديث الأول، وبه قال الأكثرون. وأجابوا عن الحديث بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها، الناس ما يعرف تحريمها، واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه، لأنه ابتداء لا أنه ابتداء. ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل، لم يحل القتال لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وفي رواية القتال والقتل لفظ واحد، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. وهذا كمان أخذ منه العلماء، هل الأحكام الشرعية مخاطب بها الناس كلهم ولا بس المؤمنون؟ فبعض العلماء يقول لا، المخاطب بها كل البشرية، يعني الله لما قال وأقيموا الصلاة حتى أبو جهل داخل تحت، وفرعون وهامان. بعضهم يقول لا، أول الإيمان، لأنه يعني الأشياء تجي بالترتيب، أول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، بعدين يقول له تعال صلي، إذا ما فيها. وهذا يعني يعني زي ما يقول أصول، هل الأحكام الشرعية اللي في القرآن وفي السنة مطالب بها جميع البشرية ولا بس المؤمنين؟ هذا هو يعني معناه هذا. لا يحل لأحد يؤمن بالله، فإذا الخطاب لمن؟ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا إيه؟ هذا معناه انه إيه؟ ما هو مخاطب بها البشريه كلها، يؤمن بالله ان يسفك رها دما ولا يعضض بها شجره، فان احد مترخص بقتال رسول الله فقولوا له ان الله اذن للرسول ولم ياذن لكم، وانما اذن له فيه ساعه من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الاحاديث ظاهره في تحريم القتال بمكه. قال الامام ابو الحسين المارودي البصري صاحب الحاوي من اصحابنا في كتابه الاحكام السلطانيه: من خصائص الحرم الا يحارب اهله، فان بغوا على اهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم، وهذا ما هو صحيح. يحرم قتالهم ها ايش يقول الانسان لهم؟ نضيق عليهم، ما نخليهم يعني ياخذوا طعام ولا شراب، فبعد ذلك لما يقعد ما عندهم طعام ونحاصرهم ايش يساوي؟ يبغى يخرجوا ولا يذعنوا للايه؟ للاحكام الشرعيه. فلذلك والصحيح انهم اذا فعلوا شيء نقاتلهم، ولذلك تقام الحدود في مكه، اي واحد سرق تقطع يده في مكه، اي واحد يقتل يقتل. والرسول فعل ذلك، واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، ولا أنا. وقد قال بعض الفقهاء يحرم القتال ليضيق عليهم حتى يرجع الى الطاعه ويدخل في احكام اهل العدل. قال: وقال جمهور يقاتلون على بغيهم اذا لم يمكن ردهم عن البغي الا بالقتال، لان قتال البغي من ايه؟ من حقوق الله التي لا يجوز اضاعتها، فحفظها اولى في الحرم، ومن اضاعتها هذا كلام الموت. وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب. فاذا ناس فعلوا شيء فإنهم يقاتلون. وقد نص عليه الشافعي كتاب اختلاف الحديث من كتاب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتاب مسمى بسير الواقدي من كتب الأم، وقال القفال المروزي من أصحاب في كتاب شرح الترخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة، قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجوز لنا قتالهم فيها. وهذا الذي قاله القفال غلط، بل إذا تحصنوا نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق، وهذا واجب في مكة وفي أي. وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتاب، وأن معناه تحريم نصب القتال عليهم وقتال بما يعمك المنجنير وغيره، مثل ما فعل الحجاج بن مناصف، كان فهذا ما كان يحله يقاتل الزبير بمنجنير حتى يعني أثر يعني أسقط حجار من من الكعبة. وأما إذا تحصن في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبقوة. والله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضض شوكه ولا يختلى خلاه، وفي رواية: لا تعضض بها شجرة، وفي رواية: لا يختلى شوكه، وفي رواية: لا يخبط شوكها. يعني يكون رجل عنده غنم يقوم يجي على الشجر يضرب بإيه؟ بعصا، فيطيح الورد فيقوم يأكل. فهذا كله في إيه؟ في الشجر الذي أنبته الله، أما الشجر الذي ينبته المخلوق فهذا جائز. فالناس يزرعوا برسيم، يبيعوا الأغنام ويبيعوا البقر ويبيعوا الحيوانات، هذا ما في يعني آدم. وقالوا: الخلاء العشب اسم للرق، خلاء معناه الرق منه، والحشيش والحشيم اسم للرق، ومنه الكلاء مهموز يقع على الرطب واليابس. وعد ابن مكين وغيره من لحن العوام إطلاق اسم الحشيش على الرطب، بل هو مختص باليابس، ومعنى يختلى أي يؤخذ ويقطع، ومعنى يخبط بضرب العصا ونحوها ليسقط ورق. واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي يستنبتها، واتفق العلماء على قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدمي، التي لا يستنبت يعني الذي من الرب سبحانه، إذا نزل المطر تنبت فيها في أي مكان فيها، وعلى تحريم قطع خلاء. واختلفوا فيما ينبته الآدمي، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطع، فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه، هكذا يقول الإمام مالك. والغيرهم لا عليه فدية كمان، الشجرة كبيرة عليه بقرة، قطع شجرة كبيرة. وهذا تقريبا، وهناك وفي الصغيرة شاتر، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة. قال الشافعي: ويضمن الخلاء بالقيمة، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلاء الحرم. يقول فيه: وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز. وأما صيد الحرم فهو حرام بالإجماع، يعني ما في كلام. هذا يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتلوا منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الصيد ما يجوز سواء كان محرما أو غير محرم، يعني لا فرق. مثلا واحد يقول: أنا ماني محرم، له يصيد في الحرم؟ لا، والحرم معناه في مكة له حدود من جهاته الأربع، من الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة، وكل جهة بعيدة عنها، يعني مثلا من جهة عرفة إلى قريب عرفة، ومن جهة جدة 20 كيلو، الشميسية الآن، يعني تقريبا يسمى في القديم الحديبية، ودحين برضو يسمى الحديبية، سمى الحديبية ويسمى الشميسي. ومن الجهات الثانية يعني حبار أيناء تقريبا، ومن جهة كذلك الطائف معروف يعني. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، لا فرق في ذلك. واحد من أهل مكة ليس له أن يصيد في مكة أبدا، فإذا صاد عليه الجزاء. وكذلك المدينة حرم، بس المدينة حرم لا يجوز الصيد فيها، فإذا صاد نعم ما في جزاء، بس عليه يتوب إلى الله ويستغفر. وإذا رأينا إنسان يصيد لنا أن نسلب ما عنده، يعني رجل بيصيد في الحرم المدني لنا أن نأخذ ما عنده، فإذا كان عنده فلوس في شنطته إلا شاهه يأخذها، عنده ثياب يأخذها منه. ولذلك حصل ذلك أن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأى مولا يصيد فأخذ، فراحوا قالوا له أعطيه حق، قال لا رسول الله أعطاني إياه فلا أردكم إليه. فلا يجوز كذلك الصيد في حرم المدينة كذلك. ولكن هل عليه جزاء؟ ما عليه جزاء، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. فإن قتله فعليه، وعند العلماء كافة إلا داود فقال يأثم ولا جزاء. وعلى كل حال في هذا غلط داود، ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه، يعني كان صيد في الحل ثم دخل إلى الحرم فله ذبحه وأكله. واستدلوا بإيه؟ يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني استدل العلماء بيا أبا عمير ما فعل النغير، فإن أبا عمير هذا طفل صغير يعني أخو لأنس، ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده كان طائر نغير، النغري معروف الآن في المدينة، وكان حزنان فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث يعني ذكر في فتح الباري، يعني حديث أنس ده في تقريب مسائل علمية تقريبا في كتاب الرقاق، في كتاب الرقاق في البخاري 100 فائدة علمية، مسألة علمية، وعدها هو تقريبا 100، عد 60 يقول هذا صحيح. فمما ذكر إيش؟ يقول مما ذكر ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى دار أنس ماذا فعل؟ يقول صافح أبو طلحة، الرجل صافحه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فائدة. الرجل إذا دخل بيت زوجه آخر وجلس يقول على شراش أم سليم زوجته، الرسول جلس على هذا مع أنه، وكذلك ومازح يعني أبا عمير يا أبا عمير ما فعل. فكون الرسول يقول لي يا أبا عمير معناه أنه هذا الولد، هذا الاسم يصير يتحدد، يكبر الولد هذا ويتزوج جيله أولاد يعني. وذكر يعني إلى 100، إن دل يدل عليه، يدل على العلم هذول الناس المتقدمين، 100 فائدة من حديث واحد، لكن كل حديث أنس يعني كل حديث أنس الذي فيه. بعض الناس كنا نسمع من بعض طلبة العلم يقول أن الإمام الشافعي يعني أخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 40 مسألة فائدة علمية. نحن اللي يجينا واحد من طلبة العلم يقولوا كده، لكن ظاهر ما هو صحيح، بس الناس كده بيتناقضون، لأن دورنا ما حصلنا يعني ما يعني. طيب فينا إذا كان استخرج الإمام الشافعي لازم يكتبه، لازم نحصل ولو 20، دحين نحن ما نقدر. نحن صحيح يعني يدل على كرم الرسول أخلاقه الفاضلة أنه يمازح الأطفال الصغار ويمازحهم، هذه أشياء. وكذلك يكني الصغير يعني، ويعني الصغير ما له قيمة، يعني في نقدر نخرج لنا، لكن 40 يعني لو جبنا عالم مهما كان العلم ما يقدر يخرج 40 ولذلك يعني فاستدلوا بهذا. يعني إذا كان يعني طير في خارج الحرم ثم دخل الحرم، مثلا زي الطيور الآن يجيبوها النغاري الطيور دي اللي بيعرف الأساس يعني تسوى بعضها 1000 ريال و2000 ريال تتكلم يعني. أنا رأيت يعني طير باعوه ب2000 ريال يتكلم تقريبا، يعرف يقول يا فلان وهبدا فهذا يقول يعني لو واحد ذبحه بعد لأنه كان هو في الخارج فدخل له أن يقول مثل هذه وقال أبو حنيفة لا يجوز ذبحه ولا التصرف به، يلزمه إرساله. فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلا، لأنه ليس بصيد حرم. وقول لا يعضد شوك فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلى، سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا يعني من الشافعي. وقال جمهور أصحابنا لا يحرم الشوك لأنه مؤذن، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولي والله يعني حتى الشوك وهذا صحيح. الشوك يعني كان أول كثير يعني، يعني الناس اللي كان عند قبل تنصير منظمات الطرق وهذه الأشياء في شوك كثير في عرفة وفي منى، كثير من الناس يخرج الشوك هذا. فالظاهر إنه ما دام يؤذي على كل حال يعني الذين قالوا ذلك ما يعني وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبل ولم يحل إلا ساعة النار، هذا مما يحتج به ويقول أن مكة فتحت عنوة. وهذا هو الصحيح أن مكة فتحت عنوة لا صرحا كما هو، وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين والأكثر. وقال الشافعي فتحت صلحا، وتأول هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة ولو لو احتاج إليه، والرسول قاتل، وكذلك يعني خالد بن الوليد قاتل الناس وقتل الناس يعني في مكة. وقول صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده تصريحا بتحريم التمثير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى سواء أتلف أو لا، ولكن أتلفه في نفاره قبل سكون نفاره ضمينه، فإذا نفر الطير ومات الطير هذا فعليه الجزاء. هذا تقريبه. ولا يلتقط لقط إلا من عرفه، في رواية لا تعل لقطها إلا لمنش، والمنشد هو المعرف وما طالبه فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث لا تحل لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملك كما في باقي البلاد. باقي البلاد أي لقطة يجد الإنسان يعرفها سنة كان ثم بعد السنة له يتصرف فيها، وأما في مكة يعرفها على الأبد طول السنين. ولأجل ذلك أحسن طريقة يسلمها للدولة، والدولة تعرف شغلها في هذا الموضوع، حتى إنه ما يقدر، خصوصا إذا كان هو مثلا جاء للحج وجاء للعمرة ويسافر من بلده، فكيف يعني؟ فهذا أحسن له تقريبا. وقال الشافعي عبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيره، وقال لا يجوز تملكها بعد تعريفها سنة، وهذا يخالف الأحاد كما في سائر البلاد. وقال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون تأويلات ضعيفة، واللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة وقيل بإسكانيا، وهي الملقوط، يجد شنطة يجد ثياب يجد أمتعة. قوله إلا الإذخر هو نبت معروف طيب الرائحة، وهو بكسر الهمز والخاء. وقوله فإنه لقيانهم، القيان معنى الحداد، القيان معنى الحداد، وبيوتهم، وكذلك في رواية لقبورهم، القبور إذا جعلنا اللبن يصير باقي محلات يعني فيها لا يدخل التراب فتسد بهذا، وهذا لا يزال إلى الآن الإذخر موجود يعني تقريبا في مكة. فقال رسول الله إلا هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه طلب أحد استثناء شيء فاستثنته، أو أنه اجتهد في الجميع، والله أعلم. وقول عن أبي شريح العدوي، ثم ذكر الحديث ده إلا من عرفه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بي أنه حمد الله وأثنى عليه، فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن له فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وهذا يعني رد إيه للأحاديث، لأن الأمراء والحكام الذين في الدولة الأموية يعني ما عندهم يعني أدب مع العلماء، فهو قال له يعني هذا الكلام عن سعيد أبي سعيد، يعني كان إيه يجهز الجيوش في أيام يزيد بن معاوية، فإن يزيد بن معاوية معروف أنه غزا المدينة وغزا إيه مكة، وكان ظالما لا يصلح للخلافة ولا يصلح، ولكن والده حرص كل الحرص أن يكون خليفة، فأمر الناس أن يبايعوه، ثم بعض الصحابة أبوا أن يبايعوا منهم يعني عبد الله بن الزبير، خرج من المدينة وذهب إلى مكة وصار حاكما 9 سنوات، والبعض منهم يعني بالسلاح بايعوه، ثم بعد ذلك غزا المدينة ثم غزا مكة، وصار يرسل الجيوش لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به يعني قام به رسول الغد من يوم الفتح، يعني يوم الفتح مثلا كان يوم السبت اليوم اللي بعده، سمعته أذناي، يعني أذني سمعته، وهذه الخطبة هي التي خطبها رسول الله، ووعاه قلبي يعني حفظته كمان عشان أؤكد لك إني هذه الخطبة أنا سمعتها، وأبصرته عيناي، لما كان يخطب هذه الخطبة أنا كنت أشوفه كل هذا تأكيد إيه؟ إن هذه الخطبة أنا سمعتها تمام ووعيتها تمام وأقول لك ما قاله رسول الله. أنت أيها الأمير خاف الله ولا ترسل الجيوش لقتال أهل مكة، يعني هذا معنى. فلذلك أكد بهذا، أنا سمعته أذناي، الأذن تسمع، ووعاه قلبي حفظته كمان، نعم، وأبصرته عيناي لما كان يخطب. يعني معناه تأكيد، ومعلوم أن هذا في فائدة. يعني الإنسان مثلا دحين يسمع الخطيب ويكون مقابله، يكون أقوى من كونه يسمع بالإذاعة ويسمع بمكبر الصوت. هذا شيء يعني مشاهد، يعني حتى في عصرنا هذا. فقال أنه حمد الله، وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه دائما يحمد الله ويثنى عليه. ثم قال إن الله إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ما يحلوا، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. ومعنى هذا أن هذا الخطاب الشرعي دائما للمؤمنين، وأما الكفار فيجي يخاطبوا بأول شيء بالتوحيد، يؤمن بالله والمؤمن أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعني يقطع من الشجر. فإن أحد ترخص بقتال فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له ساعة من نهار، يعني يوم دخل الرسول مكة، يعني يوم كان في أي عمى في هذا الوقت، يعني أمر الرسول أصحابه، لأنه دخلوا من جهات، واحد دخل من الأعلى والجماعة دخلوا من أسفل، فأي إنسان قاتلكم فقاتلوا. ثم بعد ذلك لما تم الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خلاص فأصبحت مكة يعني لا يجوز حرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، يعني وليبلغ الذي حضر هذه الخطبة يغلبها. فقيل لأبي ما قال لك عم؟ قال أنا أعلم بذلك. كلامك هذا يعني كلام فارغ، يعني لأنه هو يطيع مثلا يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية هو الخليفة ويبغى يساوي عذر بارد. قال أنا أعلم يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، يعني رجل إذا ارتكب ذنبا وجريمة الحرم لا يعيده، ولا فارا بدم، رجل مثلا قتل إنسان ودخل مكة يؤخذ ويقتل، الجواب ولا فارا بخريبة. خريبة معناه يعني السرقة الإبل، يعني هذا معروف عند العرب، ومعلوم أن العرب كانوا في جاهلية السرقة خصوصا الإبل، ولا يعني شيء معروف، ولا فارا، يعني ما سمع ما قري الكلام. ليه؟ لأن مين أمره؟ يزيد بن معاوية. لو أقل ما يكون يزيد بن معاوية لو قال كذا وكذا يطرده من الأمارة حقته والإهزاء، ولا يقتله كمان لأنه ظالم من الظلمة. ونحن لا لنا شغل بهذه الأشياء الذي حدثت بينهم. على كل حال يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف وأمثاله ناس كانوا عندهم شيء من الظلم، ولا يجوز لا أن نكفرهم ولا شيء، إنما نعرف أنه كان ظلموا وكانوا يريدوا أهل. وكذلك الحديث كلها. وحدثنا زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. وهذا معروف جاء في القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم. وكان هذا في عام التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أن يعني ملك في الحبشة هناك في اليمن أبرهة بنى كعبة وأمر الناس أن يطوفوا بهذه الكعبة وأن يعظموها كما يطاف بمكة ببيت الله الحرام. فراح واحد من العرب من مكة وراح شاف الكعبة هذه، راح شخلوا عليها، راح تغوط له في الليل ما في أحد، لا في عسكر ولا شيء، وجاء غوط له عليها. فلما جاء وجد هذه الكعبة معظمة، قال هذا ما حد يفعله إلا واحد يكون من أهل مكة، الشخص هذا يكون من أهل مكة وجاء هنا يسخر بكعبتنا هذه وفعل. فقال إنه سيقاتل ويذهب ويهدم الكعبة وأخذ فيلة. ومعلوم لما يمر في اليمن الخيل ما تعرف الفيلة تثير أبدا، ووصل حتى وصل إلى قرب مكة. فلما وصل إلى قرب مكة إذا ذهب بالفيلة إلى جهة مكة الجهة الغربية ما تذهب، إذا ذهب كده تذهب، وهكذا حتى جاء أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فهلكهم عن آخرهم كلهم، وواحد بس عشان يبلغ الخبر وصل إلى اليمن وبلغ ويجي الحاجة يرميه ويموت خلاص. وهذا يعني من نعم الله على أهل مكة، ألم ترك أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. يجوا بعدين ناس يعني إنهم تثقفوا ثقافة غربية يقول لا هذا ما أصابهم، هذا إنما أصابهم الحصبة، وقد رأينا يعني بعض من العلماء هذا يقول أصابتهم الحصبة. الحصبة معروف أنها ولا الجدري، قال الجدري يقول الجدري كيف يقول الجدري شونا محمد عبده ودول الجماعة المصلحين اللي يقولوا محمد عبده والأفغاني وغير ذلك يقول أصابهم الجدري. طيب فبعضهم يرد على بعض، الجدري لما يصيب الإنسان أول يسخن 3 أيام بعد ذلك تطلع حبوب كده في الجسم يعني مرات كثيرة مرات، ثم بعدين هذه تصير إيه فيها كده زي الدم، ثم بعد تصير فيها زي القيح، ثم بعد ذلك غلط ها أبدا ليه عشان إيه بهذه يعني وهم إيه يعني يسمى المصلحون هذا غلط يعني مرة جدا. فلذلك فصلت الله عليه وكان جاء عبد أخذ يعني إبل لعبد المطلب جد الرسول فأتاه فقال أنا رب الإبل وللبيت تبغى تهدم الكعبة تفضل هذا اسمه إيه بيت الله إيش دخلنا نحن فأهلكهم الله عن آخرهم. ولذلك يعني يعني هذا لا يجوز للإنسان أن يفعل مثلنا وصلت عليها رسول المؤمنين بعد ذلك في إيه في عام الفتح وأنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لساعة النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها لا يجد إنسان ولا يختلى شوكها الذي ولا تحل ساقطها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني من قتل له قتيل وهو في مكة بخير إما أن يأخذ الدية وإما أن يقتل القاتل وإلا يعفو هنا ما ذكر العفو يعني أي إنسان يقتل إنسان في 3 إما يقول لا أنا ما أقبل إلا قتل إيه الذي قتل أخي أو قريبي هذا أو يأخذ الدية أو يعفو فهنا ذكر 2 قال خير النظر إما أن يعني يعطى إيه الدية وإما أن يختقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله. فقال العباس إن فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا نجعله في قبورنا فالقبور لما نحفرها ونحط اللبن فيكون فيها محلات عشان لا يدخل فنحط هذه وكذلك بيوتنا السقوف يكون لأن السقوف مثل المسلح ورأينا البيوت المسلح تخر في أيام الأمطار والبيوت القديمة هنا في المدينة بعضها ما يخر في أيام الأمطار الشديدة هذا شيء يعني شاهدناه المسلح يخر وهذا ما يخر فقال إلا الإذخر فقال أبو شاه حين رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله اكتبوا لي عليشة هذا إيش يعني معنى ذلك أنه هذا استدل بهذا الحديث على أنه يجوز يعني كتابة الحديث لأنه في أول الإسلام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب إلا القرآن كل واحد يسمع حديث عن الرسول لا يحفظها ما يكتبها عشان لا يختلط إيه القرآن بالأحاديث ثم بعد ذلك لما فهم الناس وهذا دليل على أنه يجوز كتابة الحديث فقال أكتب لي أبي شاه وكذلك علي بن أبي طالب لما سئل هل عندكم شيء نعم غير ما عند الناس من كتاب الله قال ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة وهذا دليل على أنه يجوز كتابة الحديث ولذلك بعد ذلك يعني كتب الحديث هذه الكتب الموجودة عندنا الآن صحيح البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي كتب الدنيا كلها موجودة فهذا دليل على وأما في أول الإسلام كان الرسول أمر أن لا يكتب إلا القرآن عشان لا يختل والقرآن إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي اكتبوا هذه الآية في سورة كذا وفي موضع كذا خلاص فيضعوها في هذا المكان ثم بعد ذلك تجي الآية الثانية أو هذا في موضع كذا فيه وكان ترتيب الآيات هذا زي ما يقولوا بالنص يعني رسول الله هو الذي رتب الآيات من أول الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس وأما ترتيب السور فهذا بالاجتهاد يعني اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبوا السور ولذلك يعني معروف الآن المصحف الذي بأيدينا ترتيب من عثمان رضي الله تعالى عنه ورتب مساء الفاتحة ثم بعد ذلك البقرة ثم بعد ذلك آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا نيجي مثلا في مصحف عبد الله بن مسعود يكون بالعكس يعني وقد رأينا بعض الصحابة مثلا يقرأ يعني أول سورة مثلا هذا يقرأ السورة إلا قبلها دحين في المصحف وهذا ترتيب إيه يعني بالاجتهاد فترتيب السور بالاجتهاد إنما الذي بيجينا هذا ترتيب فكتبوا لأبي شادة وقال اكتبوا يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا استدل به العلماء على جواز يعني كتابة الحديث وأما في الأول فكان الرسول أمر أن لا يكتب إلا القرآن هنا قالوا من قتل أو قتل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، معناه ولي المقتول بالخيار، إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداه وهي الدية. وهذا تصريح بالحجة هذه الشافعية وموافقي أن الولي بالخيار بين أخذ الدية بين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتل. وبه قال سعيد بن مسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك ليس الولي إلا القتل، والصحيح الاثنين أو العفو، وليس له الدية. هنا العفو ما ذكر، ولكن برضو العفو موجود إلا برضا الجاني، وهذا خلاف نص هذا الحديث، وفيه أيضا دلالة لمن يقول القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية، وهو أحد القولين للشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار، وتظهر فائدة الخلاف في صور منها. لو عفى الولي عن القصاص إن قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص خلاص، إذا عفى ووجبت الدية، وإن قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمدا، وأما القتل خطأ فهذا فيه إيه؟ ففي ما فيه إلا الدية وعليه كفارة، والكفارة هذه يعني صيام شهرين متتابعين، نعم، أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء من يقتل مؤمنا متعمدا، ها الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل، لا هناك وما كان من يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية مسلمة إلى أهله وتحديد رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، إما الدية أو صيام، ما في يعني بعضهم يعني يقول إيه إذا ما قدر يصوم 60 يوم، هذا ما في في القرآن، لكن سمعنا إن بعض المشايخ وبعض إخواننا من طرف يقولوا أن الشيخ ابن باز يقول طيب إذا ما قدر هذا في قتل الخطأ ما في إلا 2، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابع، ما في هذا. وفي تصريح يعني قال كتب له فيه هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثل حديث علي رضي الله تعالى ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة، ومثل حديث أبي هريرة كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب، فهذا دليل على أنه وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة القرآن، فمن السلف منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدما على استحبابه وأجابوا عن أحاديث بجوابين أحدهما أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واستشبابه، فلما اشتهر وأمنت تلك أذن فيه، والثاني أن النهي نهي تنزيه، والصحيح أنه بعد ذلك يعني رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم لكن في أحاديث بابها برضو نقراها كلها، الحديث برضو نقراها الباقي لأنها بمعنى أقبل بذلك. فركب الحديث إسحاق بن منصور وأخبرنا عبيد الله بن موسى أن رسول الله يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلتها فخطب الناس، يعني حصل في مكة إنه العرب معروف أن إذا واحد قتل فلانه ما يقتل القاتل، أي واحد من قبيلته يقتله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما يعرف هذا الكلام، وهذه لا يزال إلى الآن عادة في في العرب في الجاهلية، إنسان يقتل إنسان ما يروح أي واحد ابن عمه وقريبه من هذا فيقتله، هذا ما يصح. يقول هنا وصلت عليها رسول وإن ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وهذه ألا معنى حرف تنبيه، إيش معنى ألا؟ يعني انتبهوا، هذا معناه في اللغة العربية، زي قول الله تعالى في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف، يعني انتبهوا على، وكذلك هنا الرسول يقول ألا ألا معناه انتبهوا واحفظوا هذا الحكم واعملوا به، ألا وإنها أحلت لساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، معناه لا يضرب يجي بعصا ويضرب الشجر يطيح الورق ويأكله حيوانات، وهذا لا إهم، ولا يعضد شجرها ولا يلتقط الصغير إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير، إما أن يعطي يعني إيه الدية، وهي معروفة الدية يعني 100 من الإبل أو من الدنانير كذا ومن الفضة كذا ومن الثياب كذا فيها، وأهم وإما أن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن فقال اكتب لي يا رسول الله، قال اكتب لي، فقال رجل من قريش إلا الإذقر، والمراد الرجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب عم رسوله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبولنا، فقال إلا الإذقر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.